بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. جزاك الله خير. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى، قال: باب الوتر. الوتر والوتر، يقال فيه الوتر والوتر، والمقصود به صلاة ماذا؟ التطوع. مقصود به صلاة ماذا؟ تطوع، وهي الذي تصلى من الليل، وهي الذي تصلى ماذا؟ من الليل، صلاة تطوع، وهي ما يتعلق بصلاة الليل، وهي ما يتعلق بصلاة الليل. وصلاة الوتر في قول جماهير العلماء مستحبة، ليست واجبة، خلاف للأحناف، خلافا للأحناف الذين أوجبوا ماذا؟ الوتر، والراجح أنها مستحبة. والدليل على ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل يعني خمس صلوات في حديث معاذ، خمس صلوات، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة، فإذا حضرت الفريضة نزل، يدل على أنها مستحبة، يدل على أنها مستحبة وليست بواجبة. و كما جاء أيضا عن عمر أن الله، أو جاء عن علي أن الله لم يفرض علينا ماذا؟ الوتر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا ماذا يا أهل القرآن، هذا أمر يراد به الاستحباب، هذا أمر يراد به الاستحباب. والوتر يبدأ من يعني ماذا؟ من الليل إلى قبل طلوع الفجر. من الليل المقصود به بعد صلاة العشاء، مبدأه بعد صلاة ماذا؟ العشاء. سواء حصل أن الإنسان قدم صلاة العشاء، يعني جمع التقديم، صلى المغرب ثم صلى العشاء، فلا أن يوتر مباشرة بعد أن يصلي صلاة العشاء، وإن كان الوقت ما زال وقت ماذا؟ المغرب، حينها لأن يوتر إذا أراد الإيتار، إذا جمع تقديم، وإذا جمع تأخير تكون الصلاة ماذا؟ بعد العشاء وفي وقتها، تكون بعد العشاء وفي وقتها، وإذا جمع التقديم تكون الصلاة صلاة الوتر بعد العشاء ولكن في غير وقتها، في غير وقتها، أي في وقت يعني ماذا؟ في زمن المغرب، على هذا يجوز. قال المصنف عليه رحمة الله: باب الوتر. باب ماذا؟ الوتر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يعني يوم الجمعة دخل رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وهذا السؤال كان للحاجة، ولهذا كان من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وأصحابه أنه ربما يأتي السائل فيسأل في يوم الجمعة، فينزل النبي صى الله عليه وسلم إليه فيجيب ماذا سؤاله، فيرجع ماذا إلى خطبته عليه الصلاة والسلام. فهذا يعترض خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن صلاة الوتر كيف تصلى، وهذا إنسان يقول هلكت ماذا؟ هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا، يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوه بالدعاء وهو يخطب ماذا في خطبة الجمعة. ولهذا سؤال الخطيب للحاجة ما في إشكال، سؤال الخطيب ماذا لي الحاجة لا إشكال ماذا فيه. فهذا رجل يستطيع أن يسأل بعد أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، ولكن هذا ليس من الحضريين بل من الأعراب، وعادة ماذا الأعراب أنه يسأل، أنه ماذا يسأل في هذا ماذا الوقت الذي لا يليق السؤال ماذا فيه، وإنما يصلح السؤال بعد أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ومن صلاته. ولهذا من فقه الصحابة ما كانوا يعترضون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر كبار الصحابة من الفقهاء إلى غير ذلك، ما كانوا يعترضون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أعرابي من الأعراب، وعادة الأعراب يعني عادة الأعراب عندهم ماذا؟ عندهم الجهل، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب، مع هذا يجيب ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر في خطبته عليه الصلاة والسلام. فقال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، ما ترى؟ ما ترى بمعنى ما تقول، ما ترى أي بمعنى ما تقول في صلاة الليل، أي في العدد وفي الكيفية، كيف تصلى صلاة الليل عددا وكيفية، كيف تصلى صلاة الليل، أي كيف نصلي صلاة الليل عددا وهكذا كيفية، وهي التي تكون بعد صلاة المغرب، سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع ماذا تأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين، فإن مثنى هذا ماذا؟ معدول من اثنين، والثانية تؤكد الأولى، ويقال في إعراب ماذا؟ مثنى بأن ممنوع ماذا؟ من الصرف للوصفية والعدل، للوصفية ماذا؟ والعدل، لأن معدولة من اثنين، معدولة من اثنين، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل قال مثنى مثنى، أي صلاة الليل مثنى مثنى. فهذه الجملة وهي مثنى مثنى هي خبر المبتدأ المحذوف، تقديره المحذوف الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مبتدأ، ومثنى مثنى هي ماذا؟ الخبر، أي تصلي ركعتين وتسلم، هذا معناه تصلي ركعتين وتسلم. جاء الزيادة خارج الصحيح، جاء الزيادة خارج الصحيح صلاة الليل والنهار. لفظة النهار هذه من طريق علي بن عبد الله البارقي، لفظة النهار من طريق علي بن عبد الله البارقي، وقد خالف تلاميذ ابن عمر، وقد خالف تلاميذ ماذا؟ ابن عمر، لا يذكرون النهار وإنما يذكرون الليل، وإنما يذكرون الليل. قال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في العلل: وهذه شاذة، شد بها علي بن عبد الله البارقي، شد بها علي بن عبد الله البارقي، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مبحثا موسعا في ضعف هذه الزيادة، مبحثا موسعا في ضعف هذه الزيادة. شيخ الإسلام عليه رحمة الله من الفقهاء، من المحدثين، من الحفاظ، كل علم عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فحكم عليها الدارقطني بالشذوذ، وحكم عليها الإمام كذلك يعني ماذا؟ ابن تيمية عليه رحمة الله بالشذوذ، فهي شاذة، هذه شاذة، وهي لفظة النهار. إذن صلاة الليل مثنى مثنى هذه في الصحيح كما تراها، والنهار لفظة النار هذه زيادة من طريق علي بن عبد الله البارقي، خالف من تلاميذ ابن عمر، منهم سالم ومنهم نافع وجماعة ممن روى هذا الحديث في الصحيحين أو في الصحيح عن عبد الله بن عمر لا يذكرون النهار. فيأتي الحكم الآن، يأتي هذا ماذا؟ الحكم. فهل يعني صلاة النهار يصلي أيضا مثنى مثنى؟ نقول لا، هذا الأفضل، لكن هل يجوز أن يصلي أربعا فيسلم من النهار؟ في حرج، إذا صلى النافلة أربعا قبل الظهر سردا فهذا لا حرج ماذا فيه، لا حرج ماذا فيه. والأولى أن الإنسان يصلي ماذا؟ ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم. إذن في زيادة والنهار هذه ضعيفة، فيبقى الليل صلاة الليل مثنى مثنى، أي يصلي ركعتين. يشكل على هذا ما جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال العلماء في احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا سردا بسلام واحد، وفي احتمال أن المقصود بالأربع أي متشابهات في الحسن والطول، في الحسن ماذا؟ والطول، أي بمعنى أنه سلم بعد كل ركعتين، لكن الركعتين اللي صلىها أولا ثم بعد ذلك الركعتين اللي صلىها بعدها تتشابه في الطول والحسن فقط، ما في أنه صلى أربعا سردا. ومما يدل على هذا القول هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف صلاة الليل مثنى مثنى. الأمر الثاني ما جاء عن عائشة نفسها في صحيح الإمام مسلم أن سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي ركعتين فيسلم، ركعتين فيسلم. إذن الأربع المقصود بها ماذا؟ أي أربع، يعني الأولى ركعتين تشابه الركعتين الأخرى، صلى ركعتين تشابه الركعتين الأخرى في الطول والحسن، فوصفت الكل بالحسن أي الأربع. هذا المقصود من تأويل هذا الحديث. لماذا أولنا هذا الحديث؟ أولنا هذا الحديث لما جاء عن عائشة أن تسأل عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال واضح صريح، فقد كان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم إلى آخر ماذا؟ الصلاة. وهكذا ما جاء من حديث ابن عمر، وهكذا ما جاء من حديث ماذا؟ ابن عمر. وفي احتمال أنه ربما صلىها ماذا؟ أربعا، فيه احتمال، لكن هذا الاحتمال فيه بعد، هذا الاحتمال الأربع سردا فيه بعد. لو صلى إنسان وتأول الحديث فصلى أربعا ما ينكر عليه، لكن نقول الأولى ألا تفعل لأمرين: الأمر الأول لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم يسلم، الأمر الثاني أن في إطالة على المؤتمين، بعضهم يريد يصلي ركعتين ويرتاح، يريد أن يصلي ركعتين، أما تسرد أربعا ما ينتهي من الأربع إلا وقد أصبح ماذا؟ مرهقا، وخاصة إذا كان من عوام الناس ربما انصرف من صلاة، ربما ما يبقى في الصلاة. أما تصلي أربع ركعتين فتريح ماذا؟ العام، هذا هو الأولى، موافقة للمعنى والدليل، موافقة للمعنى ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. قال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، خشي طلوع مدى الفجر، صلى مدى واحدة أي أوتر مدى بواحدة. قال فأوترت له ما صلى، أوترت له ماذا؟ ما صلى. معنى ذلك أن ما صلى كان شفعا، فإذا صلى هذه الركعة يحسب الكل بأنه وتر. ننتبه هذه المسألة، يعني ما صلى قبل كان شفعا، وإذا صلى هذه الركعة إذا خشي من طلوع الفجر كانت هذه الواحدة تجعل ما قبلها وترا، الواحدة هذه تجعل ما قبلها وترا. لهذا يقول العلماء إذا قام الإنسان من الليل فأوتر في آخر الليل كل هذه الصلاة تسمى وترا، كل هذه الصلاة تسمى ماذا؟ وترا. لهذا قال النبي عليه الصلاة أوترت له ما صلى، أي أن هذه الركعة تجعل ما كان مشفوعا قبل هذا الركعة الذي هي من قبيل الوتر يكون من قبيل ماذا؟ الوتر. فيحكم لصلاة الليل بكمالها بأنها من قبيل الوتر، بأنها من قبيل ماذا؟ صلاة الوتر. قال خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. من الذي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا على سبيل الأفضلية والاستحباب. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان لو قام من الليل بعد أن أوتر من أول النهار وقام من آخر الليل فيريد أن يصلي نقول لا حرج، لكن لا توتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. أما يصلي الإنسان شفعا فنقول لا حرج. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر ركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر ركعتين. لكن ما هو الأفضل وما هو الأكمل؟ الأكمل أن يجعل الإنسان صلاة مختومة بالوتر، هذا هو الأفضل. فإذا خالف فصلى شفعا ولم يوتر بعد الوتر نقول هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث لا يحمل على الأمر وإنما يحمل على الأفضلية، لا يحمل على الأمر الواجب وإنما يحمل على الأفضلية. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والوتر أقسام، الوتر ماذا أقسام؟ إما أن يوتر الإنسان بركعة وهذا لا إشكال فيه، يوتر الإنسان بركعة هذا لا إشكال ماذا فيه، وتسمى صلاة، وتسمى ماذا؟ صلاة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ فأوترت له ما صلى. معنى ذلك أن الإنسان لو صلى الركعة، لو صلى الوتر ركعة واحدة يصدق عليه بأنه صلى، يصدق عليه بأنه صلى. وعلى هذا إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العشاء فيريد أن يصلي تحية المسجد فنقول إذا أوتر بركعة جلس، لأن المقصود أن يصلي الإنسان صلاة شرعية، المقصود أن يصلي الإنسان صلاة شرعية لا المقصود العدد على الصحيح، ليس المقصود هو العدد أي أن يركع ركعتين. فلو أوتر واحد ثم جلس هذه تجزأ لأنها تسمى صلاة، وقد استحل المسجد بصلاة. قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. تأتي مسألة هنا يذكرها العلماء وهي ما يتعلق بنقض الوتر، ما يتعلق بنقض ماذا؟ الوتر. ما معنى نقض الوتر؟ يعني إنسان هذا يصلي خلف الإمام، يصلي خلف الإمام في الركعة الأخيرة الذي يريد أن يوتر بها ماذا؟ الإمام. قد يصلي ركعة الأخيرة أو يريد الإمام أن يصلي ثلاثا سردا، هذا نوى أن يصليها شفعا خلف الإمام، يعني بمعنى يقول إذا سلم الإمام من الثلاث أو من هذه الواحدة أنا سأقوم أشفع هذه الواحدة أو أشفع هذه الثلاث، أجعل الثلاث أربعا أو أجعل الواحدة ركعتين، هل يصلح هذا الفعل ويسمى بنقض ماذا؟ الوتر الذي يظهر أنه لا حرج، وهذا وارد عن الصحابة، الذي يظهر أنه لا حرج هذا يسمى بنقض الوتر، وقد نواه لأنه نواه شفعا، ما نواه ماذا؟ وترا. وهل يصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى انصرف؟ نقول نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فكتب له، فكونه ما خالف الإمام استمر مع الإمام إلى آخر الصلاة. الصورة الثانية من صور نقض الوتر وهي مرجوحة أن يوتر الإنسان في أول الليل فيقوم من آخر الليل فيأتي بركعة ينقض الوتر الأول، ينقض الوتر ماذا؟ الأول، حتى يجعله شفعا، أي يكون صلى في أول الليل ثلاثا أو صلى واحدة في أول الليل، قام من الليل يريد أن ينقض ماذا؟ وتر، فيضيف إلى هذه الثلاث ركعة حتى تكون أربعا، أو يضيف إلى هذه الواحدة ركعة حتى تكون اثنتين، فيكون نقض ماذا؟ وتر، فأصبح ماذا؟ شفعا. هل هذا يصلح؟ نقول هذا لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأن هذا الإنسان يريد أن يصلي ثم يوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا وتران في ليلة، فهذا النقض لا يصلح، هذا النقض للوتر هذا لا يصلح، مع أنه قد أثر عن ابن عمر ولكنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لأن هذا الإنسان الذي نقض الوتر معنى إذا انتهى من صلاتي سيصلي الوتر، سيصلي الوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة، فنقض الوتر في هذه الصورة لا يصلح، نقض الوتر في هذه الصورة لا يصلح. ثم قال المصنف عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من كل الليل قد أوتر. ما معنى هذا الكلام؟ هل بمعنى أوتر أول الليل ثم قام نصف الليل فأوتر مرة ثانية ثم قام آخر الليل فأوتر؟ يعني ماذا مرة ثانية؟ نقول له هذا ما هو صحيح. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك الله خير أحيانا كان يعجل الوتر، يعجل ماذا؟ الوتر. في وتر في أول الليل فنام إلى الفجر، ما في وتر آخر. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الوتر في وسط الليل، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الوتر ماذا؟ من آخر الليل، وهذا هو الأكثر، وهذا هو الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا جائز، وكل هذا ماذا؟ جائز. والليل يبدأ من ماذا؟ يبدأ من بعد العشاء فيما يتعلق بالوتر، وإلا في الليل حقيقة يبدأ بعد غروب الشمس، بمعنى أن بعد صلاة المغرب يسمى ليلا، أن بعد صلاة المغرب يسمى ليلا، لكنه لا يصلح الوتر، لا يصلح الإنسان أن يوتر بعد صلاة المغرب، وإنما الوتر إنما يكون بعد صلاة العشاء، بل وبعد سنة العشاء، بل وبعد سنة ماذا؟ العشاء، إلا في حال كون الإنسان يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، يقدم صلاة العشاء إلى صلاة المغرب لعذر، إما للسفر وإما لمرض وإما لمطر، فيقدم صلاة العشاء إلى صلاة المغرب، فيريد بعدها أن يوتر، يصلح في وقت صلاة المغرب، أي في زمن صلاة المغرب، نقول لا حرج، فإنه الآن قد أوتر بعد العشاء، فإنه الآن قد أوتر ماذا؟ بعد العشاء. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أفضل الوتر أن يوتر الإنسان في آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يتنزل الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، هل من داع، هل من مستغفر، إلى آخر ماذا الحديث، حتى يطلع ماذا الفجر. وهذا في التسهيل على أن الإنسان لا أن يوتر في أول الليل. قالت: فانتهى وتره إلى السحر. فانتهى ماذا؟ وتره ماذا؟ إلى السحر. والسحر هو الجزء الأخير من الليل، السحر هو الجزء الأخير من الليل كان يوتر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هكذا عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث فيه بيان العدد الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فيه بيان العدد الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. بل جاء أصرح من ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 ماذا؟ ركعة في رمضان وفي غيره، هذه السنة الآن. لكن لو أن إنسان زاد، لو أن إنسان زاد على هذا ماذا العدد، جماهير العلماء من السلف والخلف على أن هذا ما هو مشكل، على أنه ماذا لو زاد الإنسان على 11 ركعة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وجماهير السلف على جوازه، جماهير السلف على جوازه، أي إذا زاد على 11 ركعة فإن هذا لا إشكال فيه. لكن السنة والأفضل أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يفرق يقول: إذا أراد يعني ماذا، إذا أطال صلاته، إذا أطال الصلاة فيكتفي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، وإذا أخف الإنسان صلاته فيزيد فيما يتعلق بالعدد. على كل هذا أمر يعني واسع، السنة في ذلك هو ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا زاد الإنسان يعني لا يدخل الإنسان في البدعة، بل يقال أن هذا جائز، يقال أن هذا جائز. من أين أخذوه؟ أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. قال العلماء: أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر للشخص هذا الكيفية ولم يذكر له العدد، مع أن الرجل سأل في التقدير سؤالين: السؤال الأول عن الكيفية، السؤال الثاني عن العدد، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية وما أجاب عن العدد. أخذ العلماء من هذا أن العدد مفتوح، أن العدد مفتوح، لكن من هديه من حيث فعله عليه الصلاة والسلام هي 11 ركعة، هي 11 ركعة. قالت: كان يصلي من الليل 13 ركعة. طيب، هي رضي الله تعالى عنها تقول العدد 11 ركعة، بزيارة ركعتين تكون 13 ماذا ركعة. وحصل الخلاف في هذا ماذا الأمر، هل المقصود بركعتي الفجر السنة يعني طلع عليه الفجر صلى السنة، أو المقصود أنه صلى ركعتين خفيفتين في أول الصلاة كما جاء عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، بركعتين خفيفتين ليس لها ماذا تعلق، ليس لها ماذا تعلق بوتره عليه الصلاة والسلام وصلاة ماذا وصلاته في الليل وصلاته ماذا في الليل. فيحمل هذا الحديث إما على أن أضافت السنة سنة الفجر، وإما أنه صلى ركعتين خفيفتين. والحكمة من صلاة ركعتين خفيفتين ثم التطويل فيما بعدها تنشيط، يعني ماذا ماذا يفعل الإنسان تنشيطا لنفسه حتى يتنشط على الصلاة، يدخلها قليلا ثم بعد ذلك يطيل، وهذه هي الحكمة كونه يفتتح بركعتين، هذه تبعث فيه النشاط على باقي الصلاة، تبعث فيه النشاط على باقي الصلاة. قال 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس. جاء في الحديث حديث عائشة في صحيح المسند شيخنا الوادي عليه رحمة الله أنه كان يوتر بالثلاث والخمس والسبع والتسع والأحد عشر، هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. معنى ذلك أن الوتر يتعدد، يعني الإنسان فيما يتعلق بصلاة الوتر إذا أراد الإنسان أن يصلي الوتر يعني ماذا واحدة هذه تجزئ، لقد جاء في الحديث حديث ابن عمر. والحالة الثانية أن يصلي ماذا ثلاثا، أن يصلي ماذا ثلاثا، جاء من حديث أبي بن كعب وجاء من حديث عائشة ومن غيرهما. وهذه الثلاث كيف تصلى؟ الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي بعد ذلك الركعة الثالثة. وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سرد الثلاث سردا، يسردون الثلاث سردا. والكيفية ماذا الثالثة، وهي أن يصليها كما يصلي صلاة المغرب، ما جاء من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبه ماذا لا تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب. الحديث الراجح فيه الوقت من قول أبي هريرة، من قول أبي هريرة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الراجح أنه يجوز الإنسان أن يصليها كما يصلي صلاة المغرب، يصلي ركعتين ولا يسلم ثم يقوم إلى الثالثة. وهذا الذي مر معنا في آداب المشي إلى الصلاة ورجحه ماذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. والمسألة محل خلاف، مبنى هذا الخلاف على الحديث، مبنى هذا الخلاف على الحديث، والراجح أنه من قول أبي هريرة كما رجحه ماذا الحفاظ وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض العلماء بل من بعض الصحابة من يعارض هذا القول يقولون حتى صلاة الظهر، حتى صلاة الظهر تشابه، يعني حتى يعني السنة القبلية لصلاة الظهر إذا صلىها الإنسان أربعا شابه صلاة الظهر، مع أنه يجوز أن يصليها بسلامين أي بالتشهدين، يصليها ماذا بالتشهدين، التشهد الأول لا يسلم ثم يقوم إلى الثنتين. قالوا هذه فيها مشابهة وما في حد ينهى عنها، فالراجح أنه يعني يصلح، الراجح أن هذا الفعل ماذا يصلح. فهذا الكيفية الأولى. الثانية الكيفية الثالثة أن يصلي الخمس ماذا سردا كما في حديث عائشة قالت يوتر من ذلك بخمس، أي بمعنى لا يسلم إلا في آخر الخمس، خمسا سردا يوتر بالخمس، ويكون قبلها صلى كم ثمان، يصلي قبلها ماذا صلى ثمان ركعتين وسلم على 13 ركعة. الآن هنا تقول رضي الله تعالى عنها يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، يسردها ماذا سردا، ومعنى ذلك صلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثمان ركعات ثم بعد ذلك يوتر بخمس. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا أن يوتر ماذا بسبع سردا، لا أن يوتر بسبع ماذا سردا، وأيضا هذا في صحيح المسند حديث عائشة. ولا أن يوتر ماذا بتسع، ولكن الكيفية في هذه كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الثامنة ثم يقوم، يجلس في الثامنة ثم يقوم أو يكمل التاسعة وهو جالس، جاءت هذه الكيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله الحالة ماذا الرابعة أن يسرد 11 ركعة كلها وتر، يصلي على هذا ماذا الحال. ولك أن تغلب هذه الكيفيات، يعني فيما يتعلق بالثلاث، ما يتعلق ماذا بالثلاث ركعتين ثم تقوم، والخمس أربعا ثم تقوم، والسبع ستا ثم تقوم، والتسع ثمانا ثم تقوم إلى آخر ماذا الصلاة، كل هذا على الراجح يجوز، كل هذا على الراجح ماذا يجوز فيما يتعلق بأوصاف الوتر الوارد ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله تعالى عنها تذكر كيفية من كيفيات ماذا صلاة الوتر، من كيفيات صلاة الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا يجلس في شيء إلا في آخرها، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، أي في آخر هذه ماذا الخمس. وهذه كما قلنا كيفية من كيفيات صلاة ماذا الوتر، وإلا في الوتر ماذا قد تعدد ماذا أنواعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع، والأمر في هذا ماذا واسع فيما يتعلق بالإيتار كيف يصلي الإنسان الوتر، الأمر في هذا واسع والله أعلم. طيب نقف عند هذا. طيب إلى هنا.